أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد بأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم بتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي الجميع وأرحب بضيوفنا الكرام في هذه الدورة العلمية المباركة التي فيها شرح لأحاديث سيدي وخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وبدون إطالة أقدم لكم فضيلة الشيخ مصطفى بالغيث ليشرح لنا بعض الأحاديث ويعلقنا عليها من الحديث رقم 80 إلى الحديث 94 من كتاب شرح كتاب العلم من صحيح الترغيب والترهيب لعبد العظيم المنذري، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعنا هذه الأحاديث من صحيح الترغيب والترهيب. وكما تعلمون هذا الكتاب الترغيب والترهيب للمنذري جمع فيه أحاديث في أبواب ومواضيع كثيرة، جمع بين الترغيب والترهيب. الترغيب يعني الحث وبيان فضائل والأجر والثواب في العمل من الأعمال والعبادات والطاعات. أما الترهيب فهو التحذير والتخويف وبيان الوزر والسيئات في العمل. والشيخ الألباني رحمه الله نفعنا الله بعلمه، فأتى إلى هذا الكتاب واستخرج منه الصحيح، استخرج منه الصحيح فسماه صحيح الترغيب والترهيب. فأصل الكتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري، أما صحيح الترغيب والترهيب فهو للإمام العلامة الشيخ الألباني رحمه الله. وكعادته الشيخ في الكتب سنن الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة، فجعل الصحيح في قسم والضعيف في قسم، ف فتجد صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، لأن سنن الترمذي وسنن الأربعة مؤلفوها لم يشترطوا الصحة بخلاف البخاري ومسلم. البخاري اشترط أن لا يضع في كتابه إلا الأحاديث الصحيحة، ولذلك يسمى صحيح البخاري كتاب الجامع. كذلك الإمام مسلم اشترط أن لا يضع في هذا الكتاب إلا الصحيح، صحيح مسلم، مع أن البخاري له كتب أخرى ووضع فيها الضعيف، لم يشترط الصحة ككتاب التاريخ والأدب المفرد. لماذا يضع الضعيف مع أن رواية الحديث الضعيف لا تجوز؟ هنا ذكر السند، والذي يذكر السند فالعهدة لا يعني لا يكون مسؤولا عنه، لأنه يذكر السند، لأنه قد يكون ضعيف من هذا الطريق ويوجد له طريق آخر فيحسن، فيكون حسن لغيره أو صحيح لغيره. ولذلك نجد في كتب الأئمة الأحاديث الضعيفة، مسند الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك. لماذا؟ هل هم ليس لهم علم بالحديث الضعيف؟ كلا، فالإمام أحمد إمام في الحديث، وكذلك الإمام مالك إمام في الحديث، بل عنده السند العالي، السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلسلة ذهبية كما قال البخاري. ولكن لو كل عالم جمع ما يصح عنده فقط لا ضاعت أحاديث كثيرة، يعني لو كل مؤلف لم يضع في مؤلفاته إلا الحديث الصحيح الذي يصح عنده، السند الصحيح عنده، لضاعت أحاديث كثير، لأنه كثير من الأحاديث صحيح لغيره. وكيف يكون صحيحا لغيره؟ بسند آخر، والسند الآخر نجده في كتب أخرى. لذلك هؤلاء الأئمة حفاظا على الأحاديث ذكروا الصحيح والضعيف إلا الموضوعات، وهذه تركوها، لأن الموضوع والمتروك والمنكر لا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. أما الذي فيه ضعف خفيف، ضعف ينجبر، يعني إذا وجد له طريق آخر في نفس الدرجة ضعيف ينجبر فيصير حديث صحيح. إذن هذه مقدمة لمعرفة الكتاب وما معنى صحيح الترغيب. إذن أصل الكتاب الترغيب والترهيب للمنذري. جاء الشيخ الألباني وقدم للمسلمين عملا جبارا، قال العلماء في عصرنا لو كونت لجنة من العلماء وفرغوا للقيام بالتصحيح والتضعيف ما عملوا مثل ما عمله الشيخ الألباني وحده. يعني الشيء الذي قدمه الشيخ الألباني للمسلمين في هذا العصر يعني عمل تقوم به مؤسسة أو هيئة، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فرجل واحد بارك الله له في عمره فأخرج لنا هذا العلم وهذا الكتب، هذه الكتب، حتى البخاري وضع مختصر البخاري، وهو من أحسن المختصرات للبخاري، ومختصر مسلم، والسنن الأربعة قسمها إلى الصحيح والضعيف ليسهل من أراد أن يأخذ الصحيح فقط فيأتي، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، سلسلة الأحاديث الضعيفة، إرواء الغليل هذا بالنسبة للتخريج و التصحيح والتضعيف. أما كتب الأخرى فكثيرة، صفة الصلاة وأحكام الجنائز وغيرها. فنسأل الله أن ينفعنا بعلمه وأن يحشرنا معه في جنة النعيم. معنا في كتاب العلم من هذا الكتاب الحديث 80 عن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه، يعني أنس بن مالك رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. الحديث حسن لغيره، تجدون في الطرف يعني ليس في الحاشية مكتوب حاء يعني حسن، رمز لحسن. والحديث الحسن هو الضعيف إذا تعددت طرقه، هذا هو الحديث الحسن. الحديث الحسن هو ما توفرت فيه شروط الصحة الخمسة، تعرفون شروط الأحاديث الصحيحة الخمسة هي: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، وأن يكون سالما من الشذوذ وسالما من العلة القادحة. هذا هو شروط الحديث الصحيح. بالنسبة للشرط الثالث ضبط الرواة، إذا كان تام الضبط فهو صحيح، وإذا كان خفيف الضبط فهو حسن. خفيف الضبط، ويبقى الشروط الأخرى نفسها، الصحيح والحسن يفترقان في هذا الشرط: تام الضبط فهو صحيح، وخفيف الضبط حسن. فالصحيح لغيره، الصحيح لغيره يعني الحديث له سند ضعيف، السند يعني سلسلة الرواة، السند ضعيف ولكن ضعف خفيف، ليس ضعف يعني حديث موضوع أو متروك أو منكر أو فيه راوي كذاب، لا، خفيف يعني ضعيف ينجبر. إذا وجد له سند آخر، سند طريق آخر وفيه ضعف خفيف أو طريق الثالث وهكذا، فيصير الحديث هذا السند صحيح لغيره، بصحيح بالسند الآخر، هذا الصحيح لغيره. إذن الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه، هذا الصحيح لغيره الحسن ولكن له طرق أخرى. أما الحسن لغيره فهو الضعيف. إذن هذا هو الفرق بين، عرفنا الفرق بين الصحيح وبين الحسن. يأتي الآن الفرق بين الصحيح لغيره والحسن لغيره. الصحيح لغيره هو الحسن، قبل قليل قلنا الضعيف، هذا في الحسن، هو الحسن إذا تعددت طرقه فيصل إلى درجة الصحيح لغيره. أما الحسن لغيره فهو الضعيف إذا تعددت طرقه أي أسانيده، يعني صار له سند آخر أو ثلاث أسانيد. إذن نجد هنا حاء يعني حسن لغيره. قال عليه الصلاة والسلام: من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. والحديث رواه ابن ماجه، إذن هو في صحيح ابن ماجه وفي صحيح ترغيب والترهيب. فمعنى الحديث أن الذي يعلم علما، قال علم يعني نكرة، يعني أي علم قليل أو كثير، ولكن المقصود بالعلم هنا العلم الشرعي، العلم الشرعي، لأنه في الشريعة إذا أطلق العلم فيراد بها العلم الشرعي، كما قال عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. مع أنهم عندهم علم بأمور الدنيا، ولكن الله عز وجل ذمهم. لماذا؟ لأنهم عن الآخرة غافلون. فالعلم إذا أطلق يعني في الأحاديث في طلب العلم وفي تعليم الناس مراد به العلم الشرعي، كما في الحديث الذي رواه مسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث رواه مسلم، والزيادة ومسلمة زيادة ضعيفة، والحديث يشمل الرجل والمرأة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، إذن هنا العلم يعني العلم الشرعي. وقل ربي زدني علما، العلم الشرعي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهكذا. إذن المقصود به العلم الشرعي. أما العلم الدنيوي هل نحن مطالبون به أم لا؟ العلم الدنيوي علم الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها، هذا فرض كفائي، يعني يجب على المسلمين أن يتعلموه، ولكن على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لأنه تقوم به شؤون الدنيا. أما العلم الشرعي يجب على كل مسلم، ولكن حتى العلم الشرعي فيه الواجب العيني يجب على كل مسلم، وفيه الواجب الكفائي فرض كفاية، هذا حتى في العلوم الشرعية. مثلا في التوحيد، فالمسائل المهمة والقواعد وأصول الإسلام ومعرفة الله عز وجل والأركان الإيمان الستة يعني إجمالا، هذا واجب. أما التفاصيل حتى في أركان الإيمان، مثلا الإيمان بالملائكة، التفاصيل يعني أوصاف الملائكة أسماؤهم وأعمالهم، هذه فرض كفاية. يعني انظر حتى في التوحيد الأمور الإجمالية الأمور العامة تجب على كل مسلم، معرفة الله عز وجل وأركان الإيمان ومعرفة نقيض التوحيد الشرك، هذا واجب على كل مسلم. أما التفاصيل يعني مثلا في القواعد في أسماء الله والرد على أهل البدع ومعرفة الفرق الضالة، هذه لا تجب على كل مسلم، وإنما فرض كفاية للحفاظ على الشريعة والحفاظ على الدين. لابد أن يكون مجموعة تتعلم هذه التفاصيل وتدرس الفرق والقواعد التي يعرف بها أصول الدين، فهذه فرض كفاية من أجل حماية الدين. أما الأمور الإجمالية فهذه على كل مسلم، وهكذا الفقه، الأمور العامة الإجمالية، ما يقوم به العبد، ما يصلح به صلاته وما يعرف به أحكام الصلاة والصيام والحج، هذا فرض عين. أما التفاصيل والخلافات هذه فرض كفاية، لابد أن تكون هناك طائفة مجموعة من الناس يتعلموا ليحافظوا على الشريعة ورد الشبهات. إذن من علم علما يعني الشريعة، سواء علم قليل أو كثير، وكلما علم أكثر كلما زاد في الأجر أكثر. لو علم آية واحدة له أجرها، علم آيات له أجرها، وهكذا كلما زاد في العمل كلما زاد في الأجر. يعني لا يشترط أن يعلم كل العلم، يعني تعلمه السنة فقط، تحذره من بدعة فقط، تعلمه دعاء أو كيفية صلاة مثلا السجود، أي مسألة في العلم ويكون بها تقوم بها العبادة والتوحيد فلك أجر. من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. يعني مثلا لو علمت إنسان صفة الصلاة ويبدأ يصلي إلى أن يموت، كل الصلوات التي صلاها لك مثل أجره. لو صلى مثلا صلاة الظهر يعني بالكيفية التي علمته، يعني لو لم تعلمه لا أخطأ في الصلاة أو لا أتى ببدع أو لعل الصلاة تكون باطلة. يعني هناك كيف يعني بعض الناس يصلون بطريقة يعني صلاة باطلة، كترك الإطمئنان أو ترك القراءة سورة الفاتحة، يلحن في الفاتحة إلى غير ذلك. فمثلا صلى صلاة الظهر مثلا له 100 حسنة، فأنت إذا علمته لك 100 حسنة، وصلاة العصر وهكذا إلى أن يموت. تخيل الذي يعلم 10 ويعلم 20، أو يكون عنده مجموعات، وهكذا كل من يتعلم منه ويعمل بهذا العمل بهذا العلم فلك مثل أجره. وهكذا تحفظ القرآن، تعلمه آية تحفظه آية، كلما قرأ هذه الآية وأخذ عليها أجرا فلك مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء. إذا أخذ 100 حسنة لك 100 حسنة. مثلا إنسان يترك صلاة الجماعة ويتهاون فيها، فأنت ترشده وتعظه وتذكره وترغبه في صلاة الجماعة، فيبدأ وتكون أنت السبب في هدايته لصلاة الجماعة فلك مثل أجره. إنسان لا يصلي فتذهب إليه فتعظه تذكره بالصلاة فيبدأ يصلي، تكون السبب في أنه يبدأ الصلاة فلك مثل أجره. وهكذا، إذن هذا فضل عظيم، وهذا من الأحاديث دل على فضل العلم، يعني زيادة على ما يحصل من فضل العلم ما يتعلم، كما مر معكم من أحاديث وسيأتي أحاديث أخرى في فضل العلم. زيادة على ذلك التعليم، التعليم للعلم. من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. طبعا هنا يشترط الإخلاص، طبعا يشترط الإخلاص لكي ينال الأجر، ولذلك الإخلاص أمر عظيم. فإذا كان يعلم الناس من أجل الظهور ومن أجل أن يقال فلان عالم فلان قارئ ولتكون له أتباع، فهذا له الوزر والعياذ بالله، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ثلاثة يحاسبون يوم القيامة، ذكر منهم العالم، العالم والمجاهد والمتصدق. فقال العالم، بدأ بالعالم: رجل تعلم العلم وعلمه وحفظ القرآن وأقرأه للناس فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها يقر بها: نعم أنعمت علي بالصحة والوقت إلى غير ذلك، فيقول الله له: فماذا عملت؟ فيقول هذا الذي كان يتعلم عالم في الدنيا، فيقول يوم القيامة: تعلمت العلم وعلمت وقرأت القرآن وأقرأته وعلمته للناس فيقال له كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. إذن هذا الذي يعلم الناس رياء أو طلبا للمال، نعم قد يأخذ المال مقابل التعب والتفرغ، هذا جائز حتى تعليم القرآن يجوز أخذ الأجرة، ولكن ليس همه المال فقط، إن أعطاه الناس رضي وإن لم يعطه الناس فترك وذهب، يعني المال ليتفرغ والأولى أن يترك، الأولى إن وجد مقابل، الأولى عندما نقول الأولى يعني يبقى في التعليم وله دخل، يعني له تجارة أو عمل، ولكن أن يترك تعليم القرآن وتعليم العلم حتى لا يعطيه الناس، لا، الأولى أن يعلم لتكون المصلحة ونشر العلم. إذن الذي يعلم الناس فله مثل أجورهم إذا عملوا بهذا العلم قل أم كثر، بشرط أن يكون مخلصا وأن يعلمهم العلم الصحيح، العلم الشرعي من الكتاب والسنة، أما البدع والعقائد الضالة حتى يعتبرونها هم علم ولكن في الحقيقة له وزر، الذي يعلم العلوم المخالفة للشرع كالعقائد الضالة والبدع والأفكار، يعني هناك من يتفرغ لنشر هذه الأفكار وتعليم الناس يعني الشبهات والبدع، فهذا له وزر، العكس له وزر، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الذي علم العقيدة الضالة أو بدعة أو ألقى شبهة أو أحدث أفكارا وأتى بقواعد لم يأتي بها العلماء، قواعد من رأسه، فهذا له وزر. الحديث الذي بعده 81 عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الحديث رواه الترمذي وهو حسن لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجلان، رجل عابد يعني يتفرغ للعبادة ويجتهد في العبادة، ورجل آخر عالم يتعلم العلم ويعلم الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من أفضلهما، العابد أم العالم؟ فقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم أدناكم الضمير يرجع إلى الصحابة أم إلى الأمة؟ إلى الأمة، لأن هذا هو الأصل. يعني أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب، الأصل يعني الخطابات التي يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي للأمة، والذي يقول هذا الخطاب خاص للصحابة عليه بالدليل. إذا وجد يعني قرينة أو حالة بينة أن الخطاب خاص للصحابة فيكون الخطاب للصحابة. أما الأصل أي خطاب في القرآن أو في السنة فهو موجه لجميع الأمة، كفضل على أدناكم يعني أدنى رجل يعني مرتبة أقل منزلة في هذه الأمة. انظر الفارق، الفارق الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أفضل البشر، أفضل الأنبياء والمرسلين، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل هو أدنى الناس في هذه الأمة. إذن هذا هو الفارق بين العالم والعابد، فضل عظيم. وورد في حديث آخر كفضل القمر، يعني بين العالم والعابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعلماء قالوا يعني لماذا فضل العالم مع أن العابد يعبد الله عز وجل، والعلم يعني لعبادة الله، لأن الله عز وجل خلقنا من أجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن كيف والعلم هو وسيلة لعبادة الله؟ فالعلماء قالوا أولا عندما نقول العالم على العابد ليس معنى أن العالم يترك الواجبات، يعني لا يفهم منه أنه يتفرغ للعلم ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج، لا، بل بعد أداء الواجبات الصلوات والصيام فيأتي العلم. فهذا أولا لأنه أدى الواجبات. والعابد هو مشتغل بماذا؟ بالنوافل. إذن العابد والعالم والعابد يستويان في أداء الواجبات، يستويان في أداء الواجبات، لأنه واجب. العالم يجب عليه الصلوات والصيام وغيرها، فيستويان في أداء الواجبات، هذه من جهة. ثانيا العابد هذا يشتغل بالنوافل والتطوع، والعالم هو كذلك، العلم هذا يعني فيه أجر عظيم. ثالثا العالم نفعه يتعدى إلى الأمة، العالم نفعه يتعدى إلى الأمة، فيصلح الله به العباد والبلاد. وقال صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. إذن العالم يصلح الله به قرية أو مدينة أو مجتمع أو عصر جيل، كالمجددين ومنهم الشيخ الألباني، يعني انظر هو ميت ولكن نذكره، يذكر الآن في الخطب في الكتب، لا تخلو مكتبة في الكرة الأرضية إلا وفيها كتاب للشيخ الألباني. إذن انظروا الفضل، بخلاف العابد ينفع نفسه فقط، ينفع نفسه فقط. نعم قد يتأثر به، قد يدعو، يدعو فتحصل به البركة، قد يدعو هذا العابد فالله عز وجل بدعائه يبعد الشر إلى غير ذلك، ولكن الأصل أن العابد ينفع نفسه، العبادة بينه وبين نفسه. أما العالم فينفع الناس، وكلما كان النفع أكثر كان الأجر أكثر. ثم تفضيل آخر، العالم يتعلم دينه يستطيع أن يتعلم دينه ويعبد الله عز وجل عبادة صحيحة بخلاف العابد. فالعابد إذا عبد الله عز وجل عن جهل فيخطئ ويقع في بدع ويقع في مخالفات بخلاف العالم. فالعالم كلما تعلم علما كلما ازداد تصحيحا للعبادات من جهة، ويتعلم ما هي القربات بخلاف العابد، لأن بعض العبادات لا تأخذ منك إلا الوقت القليل، وقت قليل وفيها أجر عظيم. فهذا من يعرفه؟ العالم. العالم يميز، يعرف ما هي الفضائل، ما هي الأشياء التي فيها الأجر العظيم. أما العابد لا، فقد يعبد يعني عادة، ولكن العالم بعلمه يدرك. ولذلك كما جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته أو بناته وهي تذكر الله من الفجر إلى طلوع الشمس، قال لها ما تذكرين ما تقولين؟ قالت كذا وكذا. فقال لها لو قلت كذا وكذا ذكر لا كان لك من الأجر كذا وكذا، عتق كعتق عبيد من أولاد إسماعيل، يعني في معنى الحديث يعني أعطاها عمل قليل، ذكر واحد يعوض لها كل ما ذكرته من الأذكار. بماذا يعرف هذا؟ بالعلم. إذن العلم يبين لك ما هي أفضل العبادات يعني بالنسبة للنوافل، وما هي القربات التي يكون فيها الأجر العظيم. فقد تعمل عمل قليل ويكون فيه أجر عظيم، وهذا يعرف بالعلم. إذن كلما تعلم كلما ماذا يعني ازداد معرفة للدين. العالم يصحح عقيدته ودينه، أما العابد فيقع في أخطاء كثيرة. كذلك العلم في حد ذاته، العلم تعلم العلم والتعليم هو عبادة. العبادة بالمفهوم يعني التقرب إلى الله، ليس بمفهوم العبادة يعني الذكر والصلاة، لأن العبادة عندها مفهوم عام ومفهوم خاص. العبادة المفهوم العام يعني كل ما يتقرب به إلى الله، فالعلم داخل في العبادة، داخل في العبادة ولك فيه أجر. أما العبادة الأخرى بمفهوم الخاص يعني ما ثبت من القربات يعني الصلاة والنوافل والصيام وهكذا. إذن العالم أصلا اشتغاله بالعلم وتعليمه للناس هو في عبادة، وسيأتي الحديث يستغفر له كل شيء، يستغفر له كل شيء لأنه يعلم الناس. العالم كذلك من التمييز بين العالم والعابد أن العالم يبين للناس دينهم، كما في الآية قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن انظر، حتى في وقت الجهاد، حتى لو قام الجهاد، والجهاد لا يكون إلا بضوابط وشروط وغيرها، الجهاد لا يكون هكذا فوضى وقتل المسلمين وقتل الأبرياء، يعني حتى في حالة لو قام الجهاد وهو فيه أجر عظيم، مع ذلك لابد أن تبقى مجموعة طائفة من الناس يتعلموا العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، الذين خرجوا للجهاد إذا رجعوا إليهم يعلمونهم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. انظر، وهذا من مما يميز به العالم عن العابد. هل ورد أن الله والملائكة والسماوات والنملة يصلون على العابد؟ يعني ورد هذا في العلم. إذن انظر، هو في عبادة وفي تعلم وعنده أجر زيادة على ذلك، يستغفر له الله عز وجل، يصلي عليه. إن الله والملائكة وأهل السماوات. إذن ما معنى يصلون عليه؟ كيف الله عز وجل يصلي عليه؟ هل الله عز وجل يصلي وهل الملائكة تصلي عليه؟ كيف؟ لابد أن نعرف ما معنى الصلاة. أولا، الصلاة لغة هي الدعاء في الأصل، في الأصل يعني لغة، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وصل عليهم يعني أدعو لهم، الصلاة بمعنى الدعاء. ثم في الشرع قد يراد بها، في الشرع قد يراد بها الدعاء، وقد يراد بها الصلاة المعروفة المبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم، فعلى حسب الحال. فالله عز وجل يصلي هنا بمعنى يغفر، وليس معناه يدعو. هنا صلاة الله عز وجل بمعنى المغفرة والرحمة، لأن الله عز وجل لا يدعو، كيف يدعو من؟ الدعاء يكون لله، يعني تدعو الله عز وجل، تطلب منه، والله عز وجل لا يسأل أحدا. فإن الله يصلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم أو على العالم بمعنى يعني لابد أن نفرق بين صلاة الله عز وجل على النبي وصلاة الله على غير النبي، يعني على العالم وغيره. كم فرق؟ صلاة الله، إن الله وملائكة يصلون على النبي، صلاة الله على النبي بمعنى رفع منزلته ومكانته وقدره. فعندما تقول اللهم صل على محمد، ليس معناه اللهم اغفر له وارحمه، لا، لأن الله عز وجل غفر له، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن ما معنى عندما نقول اللهم صل على محمد؟ بمعنى اللهم زده، زده رفعة وشأنا وعلوا، هذا معنى. أما صلاة الله للعالم بمعنى المغفرة والرحمة. فمعنى الحديث إن الله يصلي على معلم الناس الخير يعني يغفر له ويرحمه. أما صلاة الملائكة فهي دعاء، الملائكة يصلون على معلم الناس الخير، وورد في الحديث أنهم يصلون على من ينتظر الصلاة، الذي يأتي إلى المسجد متوضئا من بيته، فالملائكة تصلي عليه وتدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وأهل السماوات والأرض يعني من في السماوات ومن في الأرض، يعني يدعون، يصلون هنا بمعنى يدعون. كيف يدعون؟ هذا شيء لا ندركه نحن، الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف لا يفهم كلام الحيوانات ولا يفهم كيف تنطق السماوات والأرض والأشجار وغير ذلك، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نحن لا نفقه تسبيح من في السماوات والأرض. إذن أهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير يعني يدعون له. وكذلك النملة في جحرها وحتى الحوت يعني في البحر يستغفرون كما ورد في حديث آخر لمعلم الناس الخير. فانظر بركة العلم، إذا كان مخلصا ويريد بعلمه أن يتقرب إلى الله وأن يدعو الناس، يعني هذا هو نية التعليم، ليس معناها الاستكثار من العلم. هناك من يعلم الناس وهذا لابد أن يصحح، هناك من يجتهد ويعلم الناس، ولكن ما هي نيته؟ أن يراجع معلوماته، لا بأس، ولكن لا تكفي هذه النية. فتجده مثلا يعني إذا علم شيء وأتقنه لا يعود إليه، خاصة التوحيد، لا يعني العالم لا ييأس ويعيد، يعيد العلم، لأنه يأتي ناس جدد وصغار يكبرون، فلا ييأس، يقول أنا درست التوحيد إذن لا أعيده وأدرس الكتب الكبيرة فقط، لا. فمثلا الشيخ بن باز رحمه الله يقال أنه درس أصول الثلاثة، نسيت العدد، حوالي 1000 مرة هكذا، وهذا غير مستغرب، درسها أكثر من 1000 مرة أو عدد مهم، عدد كبير. إذن هذا هو المقصود من التعليم، يعني إيصال هذا الإسلام إلى الناس، يفهم الناس ما هو هذا الدين، يعني معرفة الله عز وجل، يعني يقرب الناس إلى ربهم، يعرف الناس بربهم وكيف يعبدون الله، هذا هو المقصود كل من العلم. أما الاستكثار من المعلومات والنقاشات وغير ذلك، إذا كان هذا مقصده فإنه سينقلب. ولذلك تجد إذا عورض أو نوقش تأخذه العزة بالإثم، وإذا وجد آخر يعني تعلم وصار له شأن عند الناس فلا يريد ولا يرضى، خاصة القراء، خاصة القراء الذين يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن، فإذا رأى غيره تقدم عليه في القراءات أو في المعلومات أو في الطلبة يذهبون إليه، فإنه يغضب ويبحث عن عثرات القراء ليظهر هو. أما المخلص لا، لا يهمه، ظهر غيره عليه لا يهمه، المهم هو أن ينال الأجر بتعليم الناس، همه أن يتعلم الناس دينهم وأن يرجعوا إلى ربهم، هذا هو معلم الناس الخير، هذا هو الخير. أما من أجل مراجعة المعلومات والإكثار من المعلومات فقط، معليش، إذا كان يعلم ليراجع لا بأس، لأن زكاة العلم تعليمه للناس، زكاة العلم تعليمه للناس، فعليه أن يصحح النية في تعليم الناس حتى ينال هذا الأجر. وهو ماذا؟ الله عز وجل يغفر له ويرحمه، الملائكة تدعو له بالمغفرة والرحمة، أهل السماوات والأرض وحتى النملة وحتى الحوت يدعون له، يصلون عليه، بمعنى يدعون الله له بالمغفرة والرحمة. الحديث 82، حديث عائشة مختصرا، قال معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. يعني هذا الحديث هو مبين للحديث الذي معنا، معلم الخير يستغفر له كل شيء. معلم الخير الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل شيء. هنا قال يستغفر، السين في الفعل في الغالب للطلب، السين للطلب، يستسقي يطلب السقيا، يستنجد يطلب النجدة، وهكذا. فيستغفر يعني يطلب الغفران، يستغفر يطلب الغفران. ولذلك يقال الاستغفار، استغفر ربك يعني أطلب منه المغفرة، والمغفرة هي محو السيئات والعفو عن الزلات، هذه هي المغفرة، ومأخوذة من الغفرة يعني التغطية، ويعني غفر مثلا الإناء يعني غطاه، والستر كذلك، أصل كلمة غفر يعني الستر والتغطية. فالله عز وجل يغفر لك أي يسترك ويمحو عنك السيئات. فيستغفر يعني يطلب الغفران. فالذي يعلم الناس الخير فيستغفر له كل شيء، الشجر والحجر والحيوانات والبحر وكل ما يوجد في البحر، كل شيء يستغفرون له. انظر، هو يتعلم ويعلم الناس زيادة على الأجر الذي ما ذكرنا من الحديث وغيره من الأحاديث، يستغفر له كل شيء، يدعون له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، كما ورد يصلون عليه، حتى الحيتان في البحر. لماذا؟ لأنه ينفع الناس، وليس هناك أفضل منفعة من العلم. نعم الإنسان يتصدق، هذا يوصل الخير، يرشد الضال، يعين الإنسان، هذا كله خير، ولكن أحسن ما يقدمه الإنسان للناس هو العلم. ولذلك العالم الذي يعلم الناس هذا من أفضل المنازل، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن الله عز وجل يحفظ بهم البلاد والعباد حتى من الفتن والحروب، والله عز وجل يصلح بهم الناس. إذن انظروا إلى أهمية العلم والعالم. ولذلك من يطعن في العالم ويسب العالم له وزر عظيم، ونقصد العالم يعني أهل السنة والجماعة طبعا، أما أهل البدع يجب التحذير منهم، لأنهم يحرفون ويغيرون الدين، خاصة البدع في العقيدة. العالم السني الذي يرشد الناس إلى العلم الصحيح، الكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين، من يطعن في العالم له وزر عظيم، والله عز وجل يبتليه بمرض القلب. ما معنى مرض القلب؟ يعني تهون عنده السيئات والمعاصي فيصير مريض القلب، فيأتي المعاصي والكبائر ولا يرجع. وهذا مشاهد، كل من يطعن في العلماء يصاب بمرض القلب، تهون عنده المعاصي ويقع في الكبائر. لماذا؟ لأن الطعن في العالم معناه الطعن في كلامه، ليس المقصود يعني شخصه، الشخص العالم، مقصود ما يأتي من كلامه، يعني المؤلفات والأقوال والدروس ستذهب. إذا طعن في عالم معناها الناس لا يسمعون له، ولكن الله عز وجل يرفع أهل العلم حتى لو طعن فيهم الناس، فالله عز وجل يرفعهم. بل متى يظهر العالم؟ عندما يتكلم فيه، في الغالب طبعا، كما يقال إذا أراد الله نشر فضيلة قيض لها لسان 1000 حسود. إذا أراد الله نشر فضيلة أو عالم، إذا أراد الله أن يرفع عالم فيقيض له الحساد، فيبدأون يطعنون فيه، يتكلمون فيه، فيشهرونه ويذكرونه للناس، والناس لا يعرفونه فيعرف ويشتهر، وهذا مشاهد. كذلك يرفع الله العلماء بالابتلاء، بالابتلاء والتمحيص، كما رفع الإمام أحمد. الإمام أحمد لم يكن معروفا بهذه المكانة، كان عنده مكانة طبعا، ولكن إمام ومرجع في ذلك الوقت، وإمام أهل السنة في ذلك الوقت. وبعده لما ابتلي بمسألة خلق القرآن فثبت، مع أنه سجن وجلد وعذب ومنع من التدريس، ولكن بعد مدة من الزمن يعني زالت الفتنة ورفع الله شأنه فصار إماما لأهل السنة. الحديث 83 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال يا أهل السوق، يعني أبو هريرة رضي الله عنه ذهب إلى سوق المدينة فقال يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا وما ذاك يا أبا هريرة؟ ما أعجزكم يعني لماذا أنتم عاجزون لا تقومون بالعمل وتذهبون إلى ما يصلحكم وتأخذون ما ينفعكم، لماذا أنت عاجز؟ وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه من الميراث؟ ميراث من؟ ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وأين هو؟ أين هو ميراثه؟ ظنوا يعني ترك يعني مالا وملابس، يعني على الأقل ولو كانت قليلة يعني يتبركون بها، يعني على الأقل وإن كان التبرك بها هذا فيه تفصيل، على كل حال يجوز التبرك بما تركه عليه الصلاة والسلام من ثياب أو شيء، هذا مسألة أخرى فيها تفصيل، ولكن على الأقل يكون عنده شيء من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وأين هو؟ قال في المسجد. فخرجوا سراعا يعني مسرعين، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، انتظر أبو هريرة في السوق ينتظرهم لأنه يعلم أنهم سيعودون، فقال لهم ما لكم؟ يعني ذهبوا إلى المسجد ورجعوا لم يجدوا لا مالا ولا شيء يقسم، فيعني على ما ظنهم. فقالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد، يعني المسجد النبوي، فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم، لم نجد فيه شيئا من المال أو اللباس يقسم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. يعني وانظر إلى هذا المشهد، هكذا كان المسجد النبوي، يعني هناك من يصلي، هناك من يقرأ القرآن، وهناك من يتعلم، هكذا كان المسجد في عهد السلف الصالح الصحابة والتابعين، مع أن المسجد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تراب، وسقفه جريد النخل، والحائط يعني حجارة وطين، ليس بهذا البنيان الذي نراه في زماننا، ولكن انظر ماذا خرج منه. نعم يجوز يعني وضع الإسمنت، يعني ما يصلح البنيان، ولكن الإشكال المساجد تبنى ولكن العمارة الحقيقية، العمارة الإيمانية من الصلاة باطمئنان والعلم وتحفيظ القرآن، هذا هو الأساس يعني في المساجد. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ العلم، العلم. لذلك كل من يتعلم العلم الشرعي فهو يأخذ من ميراث النبوة، كأنك تقتسم ميراث النبوة، كما ورد في الحديث الصحيح: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. الأنبياء ماذا تركوا؟ العلم. أما ما يتركه الأنبياء جميعا، هذا من خصائص الأنبياء، ما يتركونه من الدراهم والأموال والأراضي، فهذه تذهب لمن؟ لبيت المال، يعني لا يورث، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني لا يكون له من يعني من المال ما يورث به، يعني له أبناء، يعني فاطمة رضي الله عنها، ولكن لم تأخذ من ماله شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أرضا في فدك، يعني ورثها، أخذها غنيمة، ولكن جاءت فاطمة وهي لا تعلم بهذا الحديث، حديث الميراث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مما تركه أرض، فجاءت فاطمة تطالب، وهذه من الشبهات التي يلقيها الشيعة الروافض، جاءت فاطمة لأبي بكر وهو الخليفة المسؤول عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أبو بكر الصديق: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني ما تركناه من المال صدقة. فرضيت فاطمة لأنها لم تعلم بالحديث، فرضيت وقبلت وسلمت. أما ما يقوله الشيعة أنها أعلنت الحرب هي وعلي على أبي بكر وغضب وغير ذلك من الروايات الضعيفة، فهذا لا يصلح. الحديث 84 تحت عنوان الترغيب في الرحلة في طلب العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم، الحديث صحيح. طبعا هناك شبهة يلقونها على الشيخ الألباني أنه في الحديث البخاري يقول صحيح أو مسلم يقول صحيح، قالوا يعني هذه شبهة أنه حتى الأحاديث البخاري ذكر فيها الصحيح والضعيف. لا، يعني الشيخ الألباني عادته حديث البخاري صحيح مباشرة، ولكن حتى يسهل على الناس ممن لا يميزون بين البخاري ومسلم وغيرهما، فيقول صحيح ثم يقول رواه البخاري، فلا تجد مستحيل يقول ضعيف رواه البخاري، مع أن من العلماء السابقين كالدارقطني وغيره ذكروا للبخاري أحاديث ضعيفة، فالبخاري في أحاديث معدودة على الأصابع، معدودة على الأصابع، ولكن البخاري عموما يعني جملة صحيح، فكل حديث وجدته في البخاري صحيح، وكل حديث تجده في صحيح مسلم صحيح. ولكن الشيخ الألباني يقول صحيح ليعرف من يقرأ الكتاب أنه صحيح، لأن هناك من لا يعرف يقول رواه البخاري ولا يدري هو رواه البخاري، ويقرأ رواه البخاري ولكن لا يدري هل هو صحيح أم ضعيف للجهل. فأراد الشيخ الألباني أن يقرب للناس ويبين لهم أنه صحيح، ثم يؤكد أنه رواه البخاري، وهذا موجود عند العلماء السابقين، موجود يقول حديث صحيح رواه البخاري. نعم، إذن حديث صحيح رواه مسلم. ومن سلك طريقا يعني يخرج من بيته يسلك يمشي في طريق من أجل العلم، هنا قال يلتمس، يلتمس فيه علما، سواء ذهب إلى المسجد أو إلى مدرسة أو إلى الجامعة، ولكن المقصود العلم الشرعي. أما العلم الدنيوي لا نقول أنه ليس فيه أجر، لا، العلم الدنيوي بشرط من يدرس الرياضيات أو الفيزياء أو غيرها أو الطب، إذا نوى بذلك العلم الدنيوي يعني ينسب إلى الدنيا ولكن ينوي به نفع المسلمين، يعني خاصة الطب والرياضيات والفيزياء وغيرها، وأن يستغني المسلمون عن الكفار، فله أجر. ولذلك ينبغي لمن يدرسون العلوم الدنيوية أن يجعلوا نيتهم أولا نفع المسلمين، نفع المسلمين بهذه العلوم لأن فيها منفعة، ولا ينوي الشهادة فقط، يقول أنا أدرس العلم الدنيوي من أجل الشهادة فقط، الشهادة وسيلة ولكن الغاية للمسلم أن يتقرب إلى الله، فيتعلم العلم الدنيوي ويجتهد لينفع الأمة، لأنه لابد أن يكون للمسلمين علماء في الطب، أطباء، وفي الرياضيات ومهندسين وهكذا. يلتمس فيه علما يعني العلم الشرعي، مع أن العلم الدنيوي كما قلنا، ولكن الحديث يطلق على العلم الشرعي. سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني كل طريق الله عز وجل يسهل لك به طريقا إلى الجنة، خاصة إذا ذهب إلى المسجد، لأن المسجد له يعني مكانة خاصة وفضل مميز على باقي الأماكن، فالمسجد انتظار الصلاة وأفضل البقاع المساجد وهكذا. الحديث 85 عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال ما جاء بك؟ قلت أنبط العلم. سأله قال ما جاء بك؟ ما السبب؟ لماذا خرجت؟ قال أنبط العلم. أنبط العلم أي أطلبه وأستخرجه، يعني خرج من أجل أن يطلب العلم. فقال له فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. رواه الترمذي والحديث صحيح. هذا كذلك من فضل العلم، أنه إذا خرج يطلب العلم الملائكة مع مكانتها وقدرها، الملائكة خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم، وصفهم الله عز وجل بأنهم كرام بررة أي مطيعون، كرام كرماء يعني كرام عند الله، نسمعنا كرماء يعني يتصدقون، كرام عند الله عز وجل، برر مطيعون لا يعصون الله ما أمرهم، إذن لا يأتون بمعصية، وهم في السماء الدنيا والثانية وفي الملأ الأعلى، ومن الملائكة من يحمل عرش الرحمن كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وأفضلهم جبريل إلى غير ذلك. هؤلاء الملائكة، هو قال يعني حديث الملائكة عموما، هل كلهم أم بعضهم أم أفضلهم؟ الله أعلم. يعني المهم ملائكة يعني على الإطلاق، وردت وضعت له الملائكة، الملائكة المعروفون، أجنحتها رضا بما يصنع، يعني الملائكة ترضى عنه ولرضاها عن طالب العلم فإنها تبسط أجنحتها. يعني هذا الذي ينبغي أن يتنافس الناس من أجله، وليس حطام الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. حديث صحيح، الدنيا ملعونة ولا تساوي عند الله جناح بعوضة إلا ما فيها من الذكر وما يتبعه من الصلوات، لأن الصلاة من الذكر، وعالما ومتعلما. وحتى العلم، العلم يدخل فيه الذكر، لأننا انظروا نقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ونقرأ الآية ونقرأ الحديث، وهذا يدخل في عموم الذكر. انظر، فالذي يتعلم أو يعلم فإنه يذكر، فهو داخل في الحديث إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. فالملائكة ترضى على طالب العلم، فلرضاها بطالب العلم تضع أجنحته. الحديث 86 عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد، أي ذهب إلى المسجد، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، يعني سواء ليتعلم أو يعلم، يذهب إلى المسجد يريد أن يتعلم أو يعلم، كان له كأجر حاج تاما حجته. يعني في غدوة واحدة فقط، مش معنى كل حياة، يعني مرة واحدة فقط يذهب إلى المسجد من أجل العلم، يعني له طبعا فضل الصلاة لأنه يدرك الصلاة في الغالب، لأن معظم الحلقات يعني قبل الصلاة أو بعد الصلاة، حتى ولو في غير الصلوات يصلي تحية المسجد، والمساجد أفضل بقاع إلى غير ذلك، زيادة على هذا الأجر أجر المساجد، وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. فالذي يطلب العلم فهو قلبه معلق بالمساجد، ينتظر الحلقات ويجلس في المساجد، انظر، فينال أجر أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالذي يذهب إلى المسجد من أجل حلقة يريد أن يتعلم أو يعلم له من الأجر كأجر الحاج أو حاج تاما حجته، يعني كأنه حج حجا تاما، يعني من يذهب إلى الحج ويحج له أجر عظيم، فيأخذ هذا الأجر كذلك من ذهب إلى المسجد من أجل درس واحد، من أجل علم. الحديث 87 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا، أي المسجد النبوي، لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ومن جاء لغير ذلك، يعني أتى إلى المسجد ولكن ليس من أجل العلم، فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. إذن هنا قال من جاء مسجدي، مسجد النبوي. العلماء قالوا، منهم من قال هذا الفضل خاص بالمسجد النبوي، هذا الفضل الذي سنذكره، ومن العلماء من قال عام، لأن السياق قال من أتى مسجد هذا ويدخل فيها المساجد. والله أعلم هل الفضل محصور على المسجد النبوي هذا الفضل أو غيره، الله أعلم. ولكن قد يكون الإنسان في المدينة فلا يفوته هذا الفضل على الأقل. ما هو الفضل؟ قال كالمجاهد في سبيل الله. كالمجاهد يعني له أجر المجاهد الذي يأتي المسجد النبوي أو غيرها من المساجد على قول ليتعلم العلم، فله أجر المجاهد في سبيل الله. الحديث 88 عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله حتى يرجع. يعني من خرج من أجل أن يتعلم العلم الشرعي فهو في سبيل الله، حتى وهو مثلا نائم، يعني لابد أن ينام ويأكل ويستريح، ولكن هو في طلب العلم، فهو في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. وما هو الأجر؟ أنه الإنسان في سبيل الله، أنه لو مات فله أجر عظيم. وورد في الحديث الصحيح في فضل أعمال، في فضل العمل في عشر الأولى من ذي الحجة، قوله عليه الصلاة والسلام ما من العمل ما من الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، يعني ذي الحجة، يعني عشر ذي الحجة الأولى، طبعا من أول ذي الحجة إلى عشر ذي الحجة العمل الصالح فيها أحب إلى الله، يعني العمل الصالح فيها فيه أجر عظيم، وهي أحب الأعمال إلى الله. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، يعني عشر ذو الحجة الأولى العمل فيها أي عمل صالح، أي عمل صالح، صلاة، صيام، زكاة، صدقة إلى غير ذلك، فالعمل الصالح فيها أحب إلى الله حتى من الجهاد. قال إلا يستثنى ماذا؟ رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد بذلك، ولم يعد من ذلك بشيء. إذن تبين لنا أنه من خرج في سبيل الله ولم يعد فله أجر عظيم أكثر من الجهاد. إذن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. الحديث 89 وهو تحت باب الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ، نظر يعني من النظارة بتشديد الضاد، من النظارة يعني الدعاء له بالنظارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، بمعنى جمله الله وزينه، يعني الدعاء له نظر الله بمعنى جمله الله وزينه. نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، يعني هذا الدعاء من رسول الله لمن سمع شيئا من الآية أو الحديث من العلم الشرعي ثم بلغه. فرب مبلغ أوعى من سامع. مبلغ يعني من يبلغ له، يعني عندنا السامع الذي يسمع ثم يأتي ويبلغ إلى غيره، هذا الغير يصير مبلغ اسم مفعول. يعني مثلا أحمد سمع العلم من رسول الله أو من غيره، يعني الحديث عام، فسمع هذا أحمد سمع ثم ذهب إلى صاحبه مثلا إسماعيل فبلغه، فإسماعيل مبلغ وأحمد مبلغ. قال فرب مبلغ، إسماعيل هذا أوعى، يعني أوعى وأفهم من سامع. نعم أحيانا هناك من يسمع العلم ولكن لا يفهم ولا يعي ولا ينتفع، ولكن يبلغ إلى غيره، فالمبلغ له ينتفع، ينتفع ويستفيد. وهناك رواية قال رحم الله امرأ، نظر الله امرأ أو رحم الله امرأ. الحديث، الحديث 90، قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه، يعني الذي سمع الأول، حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم يعني السامع الأول الذي يسمع فيبلغ، فهذا الحامل والمبلغ أقل درجة في الفهم إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بفقه. نعم هناك من يأخذ الفقه والعلم ولكنه لا يستفيد ولا يفقه، إما لعدم الإخلاص، لأن ليستفيد الإنسان من العلم لابد من الإخلاص، الإخلاص هو أساس وسر التوفيق في كل شيء سواء في العلم أو في العبادة عموما. ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل، وفي رواية يغل، يغل من الغل وهو الحقد، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا، هذه إذا قلنا يغل بفتح الياء، إذا قلنا يغل رواية أخرى من الإغلال وهو الخيانة، من الإغلال الخيانة. ثلاث لا يغل أو يغل عليهن قلب مسلم، يعني هذه الأمور الثلاثة إذا وجدت في العبد المسلم فلا يصاب بالغل الحقد ولا يصاب بالخيانة، يعني إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة في قلب امرئ مسلم، إذا توفرت حقيقة فلا يصاب بالخيانة ولا بالحقد في قلبه. قال إخلاص العمل لله كما ذكرنا، ومناصحة ولاة الأمر، ينصح الحكام طبعا سرا، لأنه ليس من النصيحة أن يشهر بهم، هذا هو الخطأ، يعني بعض الأئمة في المنابر أو الدعاة في المحاضرات يبدأ يقول وأنا أنصحهم وأذكرهم وأحذرهم، هذه ليست نصيحة، هذا تشهير، كما قال ابن عباس، ابن عباس قال من السنة النصح للحاكم أن يكون سرا ولا يكون علانية، لأن العلانية التشهير ويجعل الغضب في قلوب الحكام يغضبون عليه. ثم فيه إحداث الضغينة والبغض بين الراعي والرعية، يكون هو السبب، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره، يعني من كانت الدنيا همه حتى في العلم، يعني يريد الدنيا، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راقية. الحديث 91، الوقت أدركنا، نحاول أن نقرأ ونختصر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى. مسجد الخيف هذا الذي صلى فيه 70 نبيا، مسجد الخيف في منى. فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها، ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني مر معنا يعني هذا الحديث برواية أخرى والمعنى واحد، يعني ممكن إنسان يحمل العلم إلى غيره هو لا ينتفع وغيره ينتفع، على حسب يعني المنفعة. هنا قد يكون المنفعة في الأصل عدم الإخلاص، هذا لا ينتفع أصلا ويكون عليه وزر لأنه لم يكن مخلصا، وقد يكون مخلصا ولكن لا يؤتى الذاكرة والحفظ فيكون المنفعة هنا أقل. الحديث 92، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف يقول: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين. يعني من ينصح الحكام سرا ويدعو لهم فالله عز وجل يرفع عنه الغل، نعم، حتى ولو أساء الحكام له فعليه أن يصبر ويحتسب، طبعا يطيعهم في المعروف وليس في المعاصي، فيقدم لهم النصيحة إن استطاع سرا، يعني ليس كل واحد يستطيع أن ينصح الحكام، ويدعو لهم بالخير. فإذا توفر هذا في الإنسان مع الإخلاص ولزوم الجماعة كما في الحديث، فإنه يطهر قلبه، إذا رفع عنه الغل والخيانة قلبه يطهر. قال: ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحوط، ورواية تحيط من ورائهم، يعني لزوم الجماعة الذي يلزم الجماعة فيكون في مأمن وفي حفظ. 93، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني إذا مات الإنسان، طبعا معلوم أن كتابة الأعمال تتوقف، إلا طبعا حتى في السيئات كذلك، يعني ممكن يعني من سن سنة سيئة، أما في الحسنات قال: صدقة جارية، يعني صدقة نافعة يبقى نفعها ماشي، جار يعني يبقى نفعها ماشي، كحفر بئر، بناء مسجد، أو أرض وقف إلى غير ذلك، أو علم ينتفع به سواء تعليم أو تأليف أو غير ذلك، أو ولد صالح يدعو له. الحديث 94 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم. يعني من يكذب على الرسول يروي عنه حديثا كذبا فليتبوأ، معناها فليختر مكانا له في جهنم، يعني كناية عن التهديد، يعني كما تقول مثلا ادخل السجن واختر لك أي مكان، يعني هذا يبقى في السجن، أو يقول اختر أي عذاب تريد أن تتعذب به هكذا. فليتبوأ يعني فليختر مكانا في النار، وقيل فليتبوأ بمعنى فإنه يتبوأ بمعنى خبر، يتبوأ مكان في جهنم يعني يجد مكانا في النار. 95 عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. رواه مسلم. كذلك حتى الرواية إذا كنت تعلم بأنه حديث ضعيف لا ترويه، ولا تقول مثلا الإمام أحمد والإمام مالك كما ذكرنا، لا، هؤلاء ذكروا السند، أما أنت فقلت قال رسول الله والناس يظنون أنه حديث. إذن إذا علمت بأنه حديث ضعيف لا ترويه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، إذن هذا هو الحديث الأخير، يعني الكذب على رسول الله أعظم من الكذب على الناس. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الأخير نسأل الله أن يجازي شيخنا خير الجزاء وأن يعظم له الأجر والثواب، كما نتقدم بالشكر إلى السلطات المحلية والولائية التي هيأت لنا كل الظروف إنجاح هذه الدورة، والحمد لله.